السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، يا انها تصلح تكون مسلسل في رمضان وتكسر الدنيا، بعد احسن من المسلسلات اللي ما لها لا طعم ولا رائحة بس مضيعة وقت. اسمعوا السالفة اللي حصلت في اول الثمانينات. في واحد اسمه سلام، سلام هذا كردي وعايش في كردستان العراق، وتحية حق متابعيني في كردستان العراق. سلام وحيد أمه وأبوه، بعد ما توفت أمه وأبوه ترك له ورث ما شاء الله خير من رب العالمين، بيت كبير ومزرعتين وفلوس كاش، وكان أبوه من تجار يعني المزارعين المعروفين في المنطقة هذه. وسلام كان في بداية حياته، راح تزوج بنت حلال وعاش معاها حياة سعيدة، وجابت له 4 بنات، أكبر بناته اسمها نور. المهم ومرت الأيام وهم عايشين بخير ونعمة، وسلام قام يتاجر، باع واحدة من المزارع هذه وخذ فلوسها كاش وقام يشتغل فيها في يعني التجارة بالإضافة إلى المزرعة اللي عنده. ويجي يوم اللي حصل فيه مذبحة الأنفال اللي سواها صدام حسين في الأكراد في عام 88، ويقوم سلام وياخذ زوجته وبنات 4 ويطلع من العراق. وين راح؟ راح إلى سوريا، إلى منطقة ينقال لها كوباني. كوباني هذه تتبع محافظة حلب، تبعد عنها تقريبا 100 كيلو 140 كيلو، لكنها كذلك قريبة من نهر الفرات اللي يبعد عنها تقريبا 30 كيلو. يعني الأرض كوباني هذه أرض زراعية خصبة ممتازة جدا، وسلام عنده خبرة في الزراعة وعنده فلوس كاش. استقر في كوباني وشرى له مزرعة كبيرة وشرى له بيت ما شاء الله قصر. المهم بعد فترة، وتعرفون الحياة مو دائما تكون سعيدة، لابد يمر عليك شوي معاناة عشان تحس بالنعم اللي انت فيها. وتمرض زوجة سلام وتدخل للعناية أسابيع ولا هي متوفية، جتها جلطات متتالية في القلب وما لحقوا عليها الله يرحمها وتوفت. حزن عليها سلام لأنه يحبها جدا، والمشكلة عنده بنات، وبنته نورة الحين عمرها تقريبا 14 سنة، يعني من اللي بيربي لها البنات ومن وكذا المهم قام يداريهم شوي شوي. الناس انصحوه قالوا له يا ابن الحلال، المصيبة ان انت عندك بنات، يعني مو صبيان وشباب، البنات يحتاجون الى ام، تعرفون احتياجات البنات غير، وانت رجل ورجال شغال عندك تجارة، شوف لك بنت حلال. قال يا جماعة وين بحصل وحدة تحمل؟ قال لا لا، شوف لك وحدة أرملة وعندها عيال، منها تاخذ فيهم أجر ومنها يعني هي تحن على بناتك لأن عندها عيال. قال والله صحي، بس وين أحصل المواصفات؟ يعني قالوا في بنت كردية من أهل كوباني عمرها 30 سنة، هذه متوفي زوجها بحادث وعندها ولد واحد ينقال له أمير، هذه أم أمير، وبنت يعني زينة يعني حلوة، ما هي يعني بذاك الجمال لكن مقبولة. قال أنا ما أدور جمال، أنا أدور واحدة بس يعني تأويني وأويها على قولتهم وتراعي بناتي. قالوا خلينا نشوفها لك، وفعلا قالوا حق أم أمير، هذا ينقال له سلام وهذا من أهل كردستان وعنده خير من رب العالمين. وزوجته توفت وعنده 4 بنات، توافقين؟ قالت أوافق، ليش ما وافق؟ وفعلا تزوجها. أول أشهر سلام طار من الفرحة، أم أمير هذه تحب بناته بشكل كبير جدا، وهو كذلك قام يعتبر ولدها أمير ولده لأنه ما عنده صبيان قال فرصة وهذه رزق من رب العالمين ويهتم فيه ويأخذ مثل عياله. وتروح الأيام وتجي الأيام وروح يا أشهر وتعالي يا أشهر. تغيرت أم أمير، قامت تعامل بنات سلام معاملة سيئة، تشغلهم في البيت، تعذبهم، ما توكلهم، ما تشريهم ملابس، ما كذا، لكن قدام أبوهم تسوي نفسها ملاك. يا هي القصص هذه اللي كل ما تطلع مرتب وتطلع شوية يعني ترى في مرت أبو طيبة وتعتبر عيال زوجها فعلا مثل عيالها، لكن احنا نتكلم عن قصص اللي تكون غريبة يعني علشان ناخذ منها العظة. أم أمير قلبت 180 درجة، صارت وحش تعذب البنات تعذيب خيالي كأنهم بايقين حلال أبوها. لكن قامت هم تفكر تفكير ثاني، عندها واحد من أخوانها هذه أم أمير كله يزورها وعطيني من فلوس زوجك هذا سلام اللي خذيتي التاجر، وهي تعطيه وكله تاخذ من سلام وتعطي اخوها، اخوها ذاك مدمن ملعون خير. يوم الايام جاها قال لها شوفي ترى انتي تعاملك مع بناته توقع باي لحظه ممكن يطلقك صراحه. قالت لا ما يدري. قالت لا، قال لها لا لا لا. قال لها شنو ما يدري؟ بناته يعرفون يعني يفهمون، ترى ما هم صغار حيل يعني لما تعذبينهم وتشغلينهم مثل الخدم يشتكون. ترى انطقت براسه طلقك، انتبهي ترى تفلسين من الخير هذا كله. قالت يعني شو اسوي؟ قال لا شوفي ايش رايك نزور الاوراق وناخذ المزرعه وتسجلينها باسمك. طبعا هو مستحيل يوافق الحين يعطيك المزرعه وانت ما صار لك حتى سنه متزوجته، يعني خصوصا بناته كل يوم الثاني يتشكون منك. يعني صحيح انه هو يطوف ويعتبرك مثل امهم ويقول ما يخالف يعني هذه يمكن قاعد تربيهم يمكن كذا، لكن ما راح مستحيل يعني يسجل المزرعه باسمك. والمزرعه ترى تسوى افضل المزارع اللي موجوده في كوباني، لا تروح عليك، انطلقت والله لا ترجعين انت ولدك امير تشحذون. قالت زين شو اسوي؟ قال نزور الاوراق ونسجل المزرعه باسمك. قالت زين وبعدين وسلام شلون نخلص منه؟ قال حطي له سم بالاكل ونخلص. قالت صدق؟ قال اي ازور لك الاوراق وتبقى بصمته، ولما تسمي مينا بصمي على الاوراق وبعدين قولي انه مات وفاه طبيعيه. قال خلاص جهز الاوراق وخلني افكر انا بالخطه. قال اوكي، وفعلا راح لها كم يوم وجاب لها الاوراق مزوره ومطبوعه وجاهزه وقال هاك هذه الاوراق بس باقي بصمه سلام. الحين هذه ام امير ما شافت شيء سيء من سلام، في قمه الاحترام والكرم والطيبه، شلون تسممه؟ فخاش الأوراق عنده وتقول أنا بنتظر يمكن يتغير علي، يمكن أحس بس إنه بدأ يعاملني معاملة سيئة علشان أتشجع وأقتله. لكن سلام كل يوم عن يوم يزيد طيب ويزيد كرم ويزيد حبه حق زوجته ويوصيها دائما وهو يحبها ويموت فيها، لأنها يعني هي زوجته وهي كذلك اللي تربي بناته، ما هي بناته، لذلك هو يحتفظ لها بهالجميل هذا. وهذه تنتظر اللحظة المناسبة تقول يا الله إنه يغلط علي، يا الله إنه يسبني، يا الله إنه يضربني كف يلف راسي لفتين علشان أتشجع، ماني قادرة صراحة أحط له سم بالأكل. طبعا شو تحط له؟ تحط له الزرنيخ. الزرنيخ ترى هذا السم لو أقول لكم قصة بدايته شلون طلع ومن اللي اكتشفته، الواحدة اكتشفته وقدرت أنها تقتل 600 رجل لين صادوها، تنصدمون. ومن يومها هذا يمكن سنة 1890 وهالزرنيخ هذا شغال، كل واحدة تنقهر من زوجها تحط له زرنيخ بالأكل. بعدين أسولف لكم السالفة هذه. المهم تقول أنا بحط له زرنيخ، والزرنيخ هذا ما ينكشف، يعني نادرا ما يكشفونه، يعني أعراض التسمم ما تطلع، لكن إذا تم إخضاع للفحص أو الطب الشرعي أكيد يبين. فقالت ماشي. مرت الأيام وهي تعامل سلام معاملة سيئة، تنرفزه، التعمد تضرب بناته علشان هو يعصب أو يزعل عليها وكذا. المهم ويوم الأيام وتضرب نور الكبيرة، تقول نور هذه أكثر وحدة فيهم تفهم، أبيها تروح تشتكي وعشان يزعل ويجي يضربني وأنا هني أتشجع وقتله. وفعلا ضربت نور على آخر الليل، وهي عارف الوقت هذا يرجع سلام من شغلة. دخل البيت ولا نور تبكي. إيش فيك يا نور؟ نور بنت ذكية جدا جدا، رغم أنها ضربتها زوجة أبوها وأبوها داخل عليها وهي تبكي، يقول لها إيش فيك إيش فيك؟ تقول لا أنا أبكي يعني تذكرت أمي. يشوف وجهها عليها نور بنت جميلة، بياض عيون كذا، الضربة الكف لما تعطيها كف حتى بصمات إيدينك تكون على خدها، يبين عليها الضرب. يا نور زين الضرب هذا اللي مبين ضربة أصابع هذه معلمة على وجهك، ليش؟ منو اللي ضربت يا نور؟ منو؟ واحدة من خواتك ولا منو؟ الكف هذا مبين كف واحدة كبيرة في العمر، هو يقصد زوجته. تقول لا يبا خلاص الله يخليك، أنا ما بيك تسوي مشاكل وكذا، وتخاف منها أن تقول الحين أبوي مثلا بيزفها صح؟ ولا بيضربها مثلا، وبعدين هم يرجع يروح الشغل، وهذه تستلمني تعذبني وتعذب خواتي، وكان حاط يعني قلبها على منه خواتها اللي أصغر منها، يعني الضرب بالنسبة لها ما عندها مانع الحين، بس خواتها اللي صغار هذول هي تعتبر نفسها كأنها صارت أمهم وهي صغيرة. لا حول ولا قوة بالله. والأبو يحن عليه، يحن عليه تقول له يبا الله يخليك، أنا ما بيك تسوي مشاكل، يبا الله يخليك. هني فهم أن هذه أم أمير اللي ضربتها، ويروح حق أم أمير ويضربها كف. يا ويلك إذا شفتك يوم من الأيام تمدين إيدك على واحدة من بناتي، ترى أنا ما تزوجتك إلا علشان تربين بناتي. وبطل جربة. قالت بس هي مبسوطة بالضربة هذه. قالت لا أنا آسفة، وهذه يعني عصبية وأنا أول مرة أسويها، وأنا أتروح حق نور وتحب راسها وتحب إيدينها وتحب خدها، وسامحيني يا بنتي وكذا، وتروح تلملم البنات الصغار مستغربين منها وخايفين هذه المتوحشة عيش فيها صارت طيبة. المهم أبو أمير يوم شافها إنها خضعت وإنها صارت يعني تبكي وتطلب السماح سكت عنها. ويمر أسبوع أسبوعين ثلاث وتجيب له السم، هي مو ناسية أصلاً، تبي بس السالفة يعدي عليها أسبوع أسبوعين، وتحط السم في الأكل حق منه حق سلام، راد من الدوام من شغله بهالمزرعة وتعبان ويدور الأكل والنوم. يوم كله ونام وبنص الليل ويقوم يصرخ من بطنه، بطني بطني وعوار وكذا، ويقوم شوي يرجع ويستفرغ وكذا، وتجيهم أمير شفيك شفيك وتبكي جنبه وكذا، زوجي بعد عمري يا كذا، وهو يبي يموت. يقول لها شوفي لي حل، جيبي لي شيء أكله يعني عالج بطني، أنا ما أدري شنو صاير فيني. تقول له يعني شنو شنو سوي؟ قال له زين جيبي لي ماي. قامت تركض راحت جابت له ماي، وهي جايتها حطت بالماي كذلك سم تبي تقضي عليه، أو يشرب الماي ويزيد عليه، قام يستفرغ دم، خلاص معدته قامت تتقطع من هالسم هذا لين مات وهي طالع فيه. طبعا بناته بعيد بغرفة بروحه وما يدرون. قامت نظفت آثار اللي هو الترجيع والاستفراغ والآثار السم، نظفت زوجها وما خلت أي أثر وحطته على الفراش ونامت جنبه لين الصبح، علشان تقول له ما أنا جيت الصبح أصحي كان نايم جنبي. جت الساعة 8-9 الصبح ولا صراخ أم أمير اللي ترس الشارع اللي هي ساكنة فيه، وتلطم وتصرخ وتطلع بالشارع والحقوا علي يا الأجاويد، الحقوا علي شوفوا زوجي، ويدخلون لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش فيه والله نام وما صح، ويحضرون العالة ويشيلون جثة أمير ويغسلونه، ما في آثار أبدا، مو مبين عليه شيء، وفاة طبيعية، ويغسلونه ويدفنونه. وفي العزة طبعا ما أوصيكم تمثيلية، وأخوها قاعد جنبها ما يخالف يا أختي اصبري وكذا. طبعا هي سوت يوم مات، يوم حطت على فراش خذت أصابعه وبصمته على الأوراق اللي زورها أخوها، وصارت المزرعة الحين باسمها، من يدري، والرجال مات اندفن وراح. بعد فترة راح العزة والناس نسيت السالفة، والمزرعة باسم أم أمير رسمي. زادت أم أمير حقارة على البنات، خلاص هي تحس نفسها أنها مصيرها النار، ذابحة زوجها مسممته، مرتكبة جريمة قتل، ما جت على البنات تعذبهم، صارت تزيد مو فارقة معاها يعني، وتعذب البنات عذاب، شغلتهم خدامات عندها. أكبروا شوي مع الأيام وكذا، في سنة تقريبا 92-91 البنات صار عمرهم على 16-17-18، وأكبرهم نور. أي واحد يجي تقدم حق البنات، فقير معدوم من عائلة معروفة ولا مو معروفة، تبي تفتك من البنات، راحت زوجت البنات الثلاثة الصغار إلا نور، قالت هذه تقعد طول عمرها شغالة عندي. ليش؟ نور يعني كانت شوي واعية، وكانت تذكر أن المزرعة هذه كانت لأبوها وشلون صارت حق أم أمير، بس ما تدري عن قصة أبوها، مات ما مات ما تدري. فقالت لها هذه خليها عندي أمان، ومنها خليها شغالة. وفعلا زوجت البنات الثلاثة الصغار إلا نور، لما يجي أحد يخطب نور تقول لها تبي اللي أصغر منها، يقول لها عز الطلب أحسن، بعد أصغر بالعمر إيه أوكي، ويأخذون الصغار. وخلت نور، وتمر الأيام ونور شغالة، صارت مثل سندريلا. حتى أهل كوباني كلهم كانوا يعرفون قصة نور، إن زوجة أبوها تعذبها، ونور بنت جميلة جميلة، جمالها خلى العالم كلها تسميها سندريلا كوباني، نفس قصة سندريلا، زوجة أبوها تعذبها وهي بنت جميلة مو مهتمة بنفسها، لا مكياج ولا لبس، ولكن جميلة، مو الحلو حلو لو يصحى من النوم، والجيكرة جيكرة لو تغسل كل يوم بدون عمليات نفخ وفلر وبطيخ، البنت جمال رباني بدون حتى مكياج. فالعالم كلها كانت مذهولة من نور، هالبنت هذه الشعر الغجري وهالجمال ومو متزوجة، فالعالم يروحون يخطبونها، وبعد هذه يعني أهلهم يملكون ومن عائلة يعني معروفة، فالكل يطمع في نور. لكن ملعونة الخير هذه أم أمير ترفض، لا لا لا ما زوجها هذه، لا ما زوجها. ابتلشت بالعالم من كثر ما قاموا يسألون عن نور، نبي نور نبي نور، هذا كل واحدة تجي تخاطب حق ولدها، كل واحدة يعني البنت يعني ما في شيء يعيبها، ليش ما تتزوج؟ زين اللي أصغر منها تزوجوا، هذا ليش ما تتزوج؟ يعني كل هالعوامل هذه تخلي أي واحد يعرف نور راح يتقدم لها يقول أكيد راح يزوجوني، ينصدمون إن أم أمير ترفض. قالت يبا أنا ليش أتعب نفسي مع هالعالم يعني وكذا. نادت أخوها قالت له شوف أبي منك خدمة. قال له شنو؟ قالت له أنت أخلاقك زفت وأخلاقك سيئة وفاضحنا والتعاطى وكله سكران وكله كذا، أنا أبيك تسوي معاي تمثيلية وبعطيك فلوس. قال له شنو؟ قال أبيك تدخل عندي في البيت زين وتنادي على نور وقول حق نور روح يجيبي لي يعني عصير شاي قهوة أي شيء، ولما تجي عندك امسك إيدينها. قالها زين وبعدين؟ قال أنت تحرش فيها وأنا بروح أنادي ولدي أمير. طبعا أمير كان عمره في هالوقت هذا 21-22 كبر. أي أمير بعد هم يعتبر نور أخته وشباب، أكيد ما يرضى حد يتحرش فيها حتى لو كان خالة. فقالت إذا مسكت نور أنا بخلي أمير يدخل عليكم، وتعرف أمير طايش وكذا ممكن إنه يتشاجر معاك وأنت تسوي نفسك إن بينك وبين نور علاقة وإن نور تحبك وإن أبيك تسوي فضيحة وأضرب أمير عشان أمير يعني يكبر الموضوع. قال زين ليش كل هذا؟ قالت أنت مالك شغل. قال حاضر أوكي. وفعلا يجي وينادي نور. نور تسميه خالي، طبعا هو لا خالها ولا هذه أمها بس تقولها خالي. قال لها روح جيبي لي قهوة. راحت تجيب له قهوة، مو هي خدامتهم مات البيت. أول ما أعطت القهوة ويمسك يدينها يحاول أنه يتحرش فيها وكذا، وهي تصرخ وتروح أم أمير تنادي أمير. قالت له تعال أبيك موضوع في الصالة يعني صالة البيت. جاء ولا هذا خالة ماسك أخته نور. طبعا نور مو أخته لكن هذا يعتبرها أخته، ويشوف هذا يتحرش فيها ويجي ويمسك خالة ويضرب فيه، وخالة يضرب بأمير وصار بينهم طحن. طلع أمير بالشارع ويصرخ والتمه والعالم وكذا، وطلعت أم أمير قامت تشق ملابسها بالشارع. شو صافي ليش ليش ليش كل هالفيلم هذا؟ العالم فهمت السالفة إن نور عندها علاقة مع أخو أم أمير المدمن اللي ما أدري شنو، وشوهت سمعة نور في المنطقة بالكامل. علشان أي واحد يفكر إنه يتقدم حق نور يقول له هذه ما هي مضبوطة، هذه فيها كذا وهذه فيها كذا. ولا لما قاموا العالم بعدين ناس تجي من برا يبي يتقدمون حق نور عن طريق الحريم والمعارف، تقولهم والله كانت في سالفة وأنا ما بيكم بكرة تفاجئون وتطلقونها وكذا، ترى هي بنت مسكينة بس كانت لها علاقة مع أخوي، أخوي هذا كان مدمن. تنحش العالم حسبي الله ونعم الوكيل فيها، وتقعد عندها نور لين صار عمرها 30 سنة. خواتها لما تزوجوا الناس المعدومة الفقار وكذا، لكن يوم طلعوا من البيت يبي ينحاشون من زوجة أبوهم ما جو ولا زاروهم ولا حتى سلام. حتى أختهم نور هدوها تواجه مصيرها بروحها، كل واحدة تزوجت وراحت ما تبي ترجع البيت، وهي كانت متعمدة تزوجهم ناس يعني من قرى بعيدة شوي وكذا، ولا يجون ولا ترحب فيهم. شتتت العائلة، بقت عندها بس نور، ونور هذه خاضعة لزوجة أبوها بشكل كبير. خلاص شو تسوي؟ كأنها محكوم عليها بالإعدام، وخصوصا بعد الحركة اللي صارت قامت تخاف من أم أمير بشكل كبير جدا. قالت هذه إنسانة ما في بقلبها رحمة ممكن تسوي فيني أي شيء. وهي تخاف منها، تخاف منها من زمان. تقول زين ليش كانت تخاف من زمان يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم نهاية القصة ليش كانت تخاف منها من زمان. وتروح الأيام وتجي الأيام. أمير أصبحت المزرعة ملك له، أمه حولت المزرعة من اسمها إلى اسم أمير، لأنها هي أصلاً ما أخذتها بالتزوير وتبي تضيع السالفة وكذا، قامت هم حولتها من اسمها إلى اسم أمير، صار البيت والمزرعة كلهم باسم أمير، وأمير ولدها الوحيد. وأمير عمره الحين ها 22 23، رجال وعنده فلوس ويشتغل بالمزرعة وعنده إنتاج ويبيع ويشتري، ومشت وياه الأمور. وتقوم أمه تبي تفرح فيه، وتزوجة بنت اسمها سعاد. سعاد هذه بنت شيخ معروف في ريف الحسكة. طبعا قالت أنا ما أزوج ولدي إلا بنت شيخ علشان أتفاخر قدام العالم إن إحنا ماخذين بنت شيخ معروف في الحسكة. وفعلا الشيخ يوم تقدم لأمير، وأمير هذا يملك خير من رب العالمين، وأمير كان يسمي نفسه قدام العالم والناس يسمي نفسه أمير سلام، على اسم منه زوج أمه اللي توفى. فالعالم ما كانت تعرف أمير شو اسم أبوه بالضبط، فكانوا يعتقدون أن أبوه نفسه هو سلام، وسلام هذا عائلته معروفة جدا في كردستان العراق، يعني عنده تاريخ. أبوه الظاهر ما هو معروف أبوه الحقيقي. وشيخ الحسكة استانس، وين يحصل له ولد شباب وشغيل ومحترم، زوج البنت. وتجي عنده سعاد في بيته القصر هذا، قصر مال سلام الله يرحمه، وتعيش مع منه مع أم أمير وزوجها أمير ونور. نور اللي مشغلينها خدامة عند أم أمير قامت تشتغل كذلك خدامة عند سعاد بنت الشيخ. ولا سعاد قامت صارت شيخة البيت. طبعا نور روح جيبي لي شاي، جيبي لي أكل، روح يسوي لي كذا، نظفي المكان الفلاني، غسلي ملابسي. ونور خلاص تأقلمت على الموضوع هذا، حاضر حاضر وحاضر. وتروح السالفة وعايشة سعاد وزوجها أمير، لكن سعاد شخصيتها قوية، بنت شيخ بنت عز، مو متعودة حد يقول لها نص كلمة. ويوم الأيام ويجي واحد من شيوخ أهل كوباني، شيخ معروف وتاجر وعنده علاقات وواسطات وبلاوي، جاي حق منه؟ جاي حق أمير في بيته. طق عليه الباب وتفتح له نور. هذا الشيخ تقريبا عمره 55 سنة، ونور عمرها وصل 33 سنة. أول ما فتحت له الباب نور ويطالعها، البنت كل ما تكبر تحلى. قال السلام عليكم. قالت عليكم السلام. اللبس كذا مبين انها كانها شغاله، مو ربه يعني، مو صاحبه البيت. قال لها عفوا هذا بيت امير؟ قالت اي نعم تفضل امر. قال الله يعافيك روحي نادي لي امير. قالت إيه حياك تفضل تفضل. والجلسه وين؟ في الحديقه، حديقه البيت في كراسي وكذا. قعد الشيخ، راحت نادت امير. اول ما جاء امير قال يا نور روحي جيبي لنا شاي وقهوه وكذا. قالت حاضر. وتروح تسوي جاي وقهوة. اللي من فتحت له الباب وهو سرح فيها، شل البنت الجميلة هذه. المهم ويسولف مع أمير على موضوع شراء محصول المزرعة للموسم هذا، اتفقوا على المبلغ الفلاني. وأمير أصلا طاير من الفرحة، هذا شيخ وغني وواسطاته معروف، وقع معاه العقد. الشيخ أصلا كان بيكاسره، يعني مثلا كان بيعطيه يعني نص القيمة، لكن يوم شاف نور تخربط، قال له كم تبي المحصول؟ قال له المبلغ الفلاني الشيخ. قال انا موافق، يوقع له ويمشي الشيخ يروح البيت. يوم قعد في البيت وهو سرحان بنور ويغني: يا نور عيني لا تبين حنينك، كل يهون إلا أنت لا ما تهوني. انجن، قال أنا غبي؟ أنا شيخ وتاجر ومعروف وكذا، شنو هذا الزبوط أمير هذا؟ ليش ما فاتحت بالموضوع وقلت له يعني أبي البنت أبي أتزوجها؟ والله إن شاء الله تطلع هي شغالتهم، أنا ما عندي مشكلة على هالجمال، والله لأخليها ملكة وماني منتظر الصبح ويفز وياخذ هاللبس والبشت وسلاحه ويطير حق بيت امير ويطق عليه الباب نص الليل ويطلع امير: هلا شيخ امر، هلا حياك الله، عسى ما شر، ليكون هونت يا شيخ، اذا تبيني انزل لك. قال لك كل تبن بس قعد بكلمك. قال: هلا شيخ امرني، اخاف زعلان علي، اخاف سمعت شيء. قال له: اقعد اركض، لا قسم بالله اعطيك مخمس الحين. قال له: امر شيخ. قال البنت اللي صبت لنا قهوة اليوم يوم جيتك. قال: ليش غلطت عليك؟ قالت لك شيء؟ قال: الله انك ملقوف، قسم بالله انك ملقوف، اسمع السالفة لا اذبحك الحين. قال: اللي صبت لنا قهوة وشاي اليوم هذه منو؟ شغلتكم؟ قال: لا، هذه بنت زوج امي، عمي الله يرحمه سلام اللي توفى. يعني هذه شنو، ما هي اختك؟ قال: لا، ما هي اختي، هذه انا اعتبرها مثل اختي، يعني متربين مع بعض وكذا، وامي يعني هي اللي ربتها. قال: زين، وكم عمرها؟ قال: عمرها 33 سنه. متزوجه مطلقه شيء؟ قال: لا والله يا عمي، ما عمرها تزوجت، وامي صراحه ما تبي تزوجها لحد. قال: ليش؟ بنت بهالجمال وكذا، يعني ما يجيها واحد يعني مثلا محترم يعني يليق انه يتزوجها؟ قال: لا والله يا عمي، اصلا خواتها زوجناهم ناس فغاره، وحتى مو معروفين لا اهاليهم ولا شيء الا نور. قال: زين ليش؟ قال: والله ما ادري، امي تحبها وتقول انا ما اقدر افارقها ومن هالكلام. قال: والله شوف بقول لك شيء يا امير، اقسم بالله لا تقول لي امك، ما امك، ترى البنت دخلت مزاجي، وانا ما بيها يعني بخطفها، لا ابيها على سنة الله ورسوله. وحبيبي محصول انت اللي اتفقنا عليه كم؟ قال: ليش شنو علاقه؟ قال: كم؟ قال: يعني مثلا 100,000 دولار مثلا. قال: بعطيك 200,000 دولار بس زوجني نور. قال: شنو شيخ؟ اعتبر نور زوجتك. قال: زين وامك؟ قال: امي ما لك شغل فيها، امي ما لها شغل اصلا، انت بيها؟ قال: اي نعم ابيها. قال: مبروك. قال: باكر تكتب لي عليها. قال: باكر من صباح الله خير يا شيخ، بس جهز لي هالمبلغ الطيب ونور تلقاها ببيتك. قال: تم، انا انتظرك الصبح تتصل علي ومجهز البنت ونروح المحكمة نعقد هناك، ما نجيب مأذون شرعي عندنا في البيت، لا نروح المحكمة ونخلص. قال: تم، فلوسك جاهزة؟ قال: جاهزة. ويطير أمير بنص الليل ويروح حق أمه. قال لها: يمه، جاني شيخ وهذا من الشيوخ كوباني ومعروف وكذا، وهذا عنده فلوس الدنيا، يبي يتزوج نور. قالت: مستحيل، نور هذه ما تستحي، ما تذكر قصتها. قال: انت شكو تفضحين فيها، انت شكو، خلاص خل نزوجها، الرجال يبيها. قالت: لا، انا ما ابي اتزوجها. قال لها: يا يمه، زوج البنت الرجال معطيني دبل محصول السنه، يعني شغل سنتين، خليني ازوجها والناس بواحد عنده فلوس، انت مزوجة اللي اصغر منها حق ناس فغاره، ليش معنى نور؟ قالت: نور هذه لا نور هذه تخدمني وكذا. يعني انت مقعدت عشان تخدمك؟ اقول لك اللي تبن، ترى اعطيتك وجه. قالت: نعم. قال لا، اكل تبن، اصلا نور ما هي بنتك، هذه بنت سلام، وانت اصلا مشغلتها مثل خدامه. اقول لا تقعدين تكثرين كلام، يلا اكل تبن وقعد، يلا ما بقى الا العجيز بعد تكلمني. ولا امير طالع ما يتغشمر بالفلوس، باعمه من اول صفقه حيل زين يسوي فيها، او يدخل على اخته نور اللي يعتبرها اخته، قال لها نور في واحد عمره 55 سنة ورجال شيخ ومحترم وكذا وكذا، تتزوجه هنا؟ قالت نعم اتزوجه. قال والله الساعة والله انك كفو الصبح، قالت الصبح الصبح، وام امير تلطم شلون مالون، قالت لها انا والله ما لي شغل صراحه امير، هذا هو لي امري صراحه، اخوي الكبير صراحه تبي الفكه من هالبيت المسكينه. والصبح ياخذ نور ويطير فيها المحكمه ويزوجها الشيخ، قال حق الشيخ خذها رجعها وياك الشيخ، خلاص خذ الفلوس ورجع البيت، ولا امه تبكي. قال لا اقول لك لتبن احمد ربك، انت والله صراحه ما صختيها عشان والله قعدتها خادمه، اقول اشتغلي اشتغلي انت. الحين راحت نور اللي كانت تخدمها، الحين من اللي خدم ام امير وتلتفت على منو؟ التفتت على سعاد بنت الشيخ، بنت شيخ من شيوخ الحشكه، تبيها تخدمها حضرتها وتناديها يا بنت يا سعاد. قالت لها هلا عمة، سعاد ناطرتها بس ناطرة الكلمة هذه بس، قالت لها سعاد حبيبتي الله يخليك يعني ممكن تجيبي لي يعني كاسة ماي؟ تلتفت سعاد، نعم ما عندك رجول انت صح، ايدينك مكسرة، راسك يعني ما جربتي تجيك الطاولة على راسك وتكسرين وبعدين تطلبين نجيب لك ماي؟ ما جربتي ها؟ اقول ابلع العافيه وذل في روح يجيب لك ماي، يلا يلا ما بقى الا انت بعد. قالت انا ترى حسبه امك، قالت يلا ذلفي زين محشوم امي، يلا ذلفي يلا ما في احقر منك انت. لا بعد فتره قامت سعاد وعزمت اهلها، الحين تبي احد يضيف اهلها وتنادي عمتها ام امير تعالي تعالي. قالت هلا، وام امير بعد مو قادره يعني ما تبي تخرب الدنيا، ولدها بعد طلع حقير وزوجته بعد حقيره وام امير هم حقيره، العائله كلها طلعوا حقره يعني، فتدري ان صارت الغلبه حق سعاد وزوجها، ما تبي تخرب العلاقه وتقول حق أم أمير، أم أمير لو سمحتي خدمي على أهلي. تقولها أنا تبين أخدم أهلك؟ يلا وتركض أم أمير. سبحان الله دام من رب العالمين يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويذل أم أمير ذل، هزعتها تهزيء، طلعت منها دهن سنين الماضية كلها، عذاب اللي عذبته نور وخواتها، وتقعد تبكي وكل ما تشكى حق امير يقول لها والله العظيم اني ماني قادر اشتغل من كثر حنتك، انت شنو انت ما عندك شغل غير مناشبه زوجتي؟ ترى يبا زوجتي هذه بنت عز وبنت شيخ، ترى ابوها تدرين ابوها اللي فاتح لي هالتجاره ومعرفني على التجار والشيوخ، لا تزعلينها يا يمه. تقول لها بس يا ولدي هذه تغلط علي، يا يمه ما يخالف اعتبريها يعني بنتك وغلطت عليك يعني. قالت بنتي تغلط علي شلون يعني؟ قال اقول لك اللي تبن عاد والله ازعجتيني، انت شكيتي مره ثانيه ترى البيت يتعذرك. قالت نعم. قال لي نعم ترى البيت هذا باسمي والمزرعه باسمي، ها ترى البيت يتعذرك، تفهمين ولا ما تفهمين؟ سكتت. قالت خلني أساحل سعاد، ما هي قادرة تأقلم، أنا تشتغل خدامة عند سعاد، وين العز وين الخير؟ راحت حق سعاد، يا بنتي أنت تعامليني معاملة سيئة وأنا مثل أمك وكذا. قالت لها زين وبعدين؟ وأنت صراحة يعني ما يخالف لازم تعامليني باحترام، وإذا أنت تبين وحدة تساعدك أنا أجيب لي خدامة أنا أدفع لها وكذا، وما شاء الله عندنا خير وكذا. قالت نعم نعم نعم، عيد عيد خير من ولج خير. قالت عندنا الحمد لله مزرعه والولد يعني والبيت هذا. قالت ليش انت ما تدرين ان المزرعه والبيت مسجل باسمي؟ ما تدرين صح؟ وتصدم. نعم؟ قالت ايه نعم. امير سجل البيت والمزرعه باسمي. وانا اصلا ليش تزوجت امير يعني؟ من زينه ولدك هذا اللي مبين ولد فقر. بس عشان المزرعه اللي عنده والبيت تزوجته. وتطير ام امير حق ولدها. وتمسكه يا امير ليش ما قلت لي انت مسجل؟ فعلا مسجل المزرعه والبيت باسمه. قال ايه نعم من زمان. وبعدين ايش عليك انت؟ انت شكو. انا مسجل المزرعه باسم زوجتي. قالت اصلا المزرعه والبيت ما هي ملك لك انت ولا ملك ابوك عشان تتصرف فيها وتعطيها باسم زوجتك. قال اقول اجل حلال منه؟ قالت هذا حلال سلام. قال لي ايش المشكله وانت ورثتي؟ قالت انا قتلته عشان اورثه وزورت الاوراق ولا هو ما س... قال نعم. ايش قاعد تقولين انت؟ ايش تقول ايه نعم؟ انا قتلته علشان ازور الاوراق واخذ المزرعه وحولتها باسمك علشان ما حد يشك. وانت الحين تجي على اخر العمر وتحول المزرعه والبيت باسم بنت الشيخ سعاد هذه؟ طبعا امير تلعثم مو عارف شو يقول. تركها ومشى راح حق زوجته يبي يقول لها السالفه لان هي اللي قامت تحركه وهي اللي تدبر له الامور. يبي يقول لها السالفه يقول امه ترى طلعت مزوره الاوراق وخذت المزرعه وذبحت الرجال مسممته. تقول ام امير تفاجأت انها اكشفت سرها حق ولدها امير. وامير هذا ما سكان مرته على طول يروح يقول حق زوجته السالفة وراح تنفضح. قالت يبا مدام السالفة خربت وراح عني البيت والمزرعة فلست منها وهذه تشغلني خدامة وتاخذ أغراضها من البيت وتهج. هربت. وين راحت؟ راحت إلى بيت الشيخ اللي متزوج نور. وطق عليها الباب وتفتح لها نور. ولا هذه نور. نور يوم شافت الخير عند زوجها اللي شايلها شيل ولا وشايلة ولد الشيخ لأن الشيخ هذا كانت زوجته متوفية وعنده ولد وأمه متوفية. فلما تزوج نور اعتبرت الولد هذا ولدها شايلته تموت فيه ولا وصاير عندها عيال بعد. يوم افتحت لها الباب ولا ماسكة واحد بيدها والثاني شايلته وتضحك. وهاللبس الزين وهالمكياج وهالشعر راد ملكة مثل سندريلا يوم جتها الساحرة. شلون صارت ملكة قبل الساعة 12 هذا كذي بالضبط. وطالع قالت لها انت نور؟ قالت هلا ام امير هلا. وتقوم نور يحلي لها نور يا بياض قلبها كأن ما سوت لها شيء وتحضن بأم أمير. شافت معها أغراضها فهمت هذا شكلها طالع من بيت ولا مطرودة ولا زعلانة ولا شيء. وترحب فيها يا هلا أم أمير هلا بأمي هلا بحبيبتي وتضيفها ولا هالقصر وهالخير مبين. نور عايشة بنعيم. ايش فيك يا ام امير بعد ما ضيفتها وقعدت وهذه تبكي وكذا؟ ايش فيك؟ قالت والله يا بنتي هذه سعاد طلعت حقيره وقامت تشغلني عندها وكذا وامير خذ المزرعه وحولها باسم زوجته وكذا. وانا صراحه يعني بعد ما طردني ولدي وزوجته كذلك ما قدرت أتحمل. وصراحة أنا بعترف لك أنا خلاص أنا خايفة أني أموت بأي لحظة. قالت ليش يا أم أمير بعد الشر؟ ليش؟ قالت أنا خايفة أن ولدي أمير وزوجته راح يقتلوني. قالت لها ليش؟ كانت تقول نور الله يخليك أنا بعترف لك اعتراف بس ابيك تسامحيني الله يخليك، اخاف اني اموت باي لحظه. قالت شنو ايش فيك يا امي تكلمي؟ قالت ترى انا اللي قتلت ابوك، ابوك سلام انا اللي قتلته، حطيت له سم في الاكل ومات، وزورت اوراق المزرعه والبيت وسجلتهم باسمي وبصمت ابوك وهو ميت. وتلتفت على نور، طبعا منهارة ام امير، وتلتفت على نور ولا نور تضحك. استغربت ام امير، هذا ليش تضحك؟ قالت يا نور انت الظاهر مو مصدقتني قاعده تضحكين، ترى انا اتكلم جد. قالت ايه ادري ادري يا ام امير، ادري انك تقولين جد وادري انك صادقه في الكلام، وانا اصلا ادري في ان انت اللي قتلتي ابوي. قالت شنو؟ قالت انا ادري بنفس الليله اللي قعدتي انت واخوك في المزرعه وانا كنت اخدم عليكم وما كنتم متنبهين علي، وانت تسولفين مع اخوك تقولي له يعني شلون اقتل زوجي، وقال لك انا ازور الاوراق وحطي له سم، وبعد اسبوعين ابوي مات. يعني انا لهالدرجة ما افهم؟ انصدمت ام امير، انصدمت. قالت يعني انت الحين تدرين طول هالسنين وانت تخدميني وتسوي لي اكل بيدينك ولا تكلمتي ولا بينتي اي شيء؟ شا تقول ايه نعم. قالت زين انت اللي كنت تسوي لي اكل طول هالسنين وانا كنت واثقه انك ما تدرين، ليش ما حطيتي لي سم وانتقمتي لابوك؟ قالت شوفي يا عمه بقول لك شيء، انا صحيح كنت صغيره لكن اعرف ان اللي يقتل انسان مصيره نار جهنم وذنب وانه ما يرتاح في حياته، وإنسانيا أنا مستحيل، أنا ما أقدر أصلا، أنا بنت يعني أنا بنت رقيقة، حتى لو أنك عذبتيني وخليتيني خادمة عندك ليل مع نهار أشتغل، لكن أنا عندي روح إنسانية، أنا ما أقدر أسوي هالشيء هذا حتى لو كنت أنت حقيرة. لكن أنا قلت رب العالمين يتكفل فيك، رب العالمين يمهل ولا يهمل، والدليل الحين وجودك عندي وقاعدة تعترفين، لكن ترى اعترافك هذا ما يهمني. شلون ما يهمك؟ قالت شوفي رب العالمين عوضني بزوج جدا محترم وغني ومو مخلي علي قاصر، لا وزيدك من الشعر بيت، خواتي صحيح ان تزوجوا فقارة، وانا طلبت من زوجي لاني ادري فيه ما شاء الله عنده كثير ناس يشتغلون معاه، فقلت له يعني أبيك تساعد خواتي تساعد أزواجهم، وراح تواصل معاهم وعطاهم كل واحد قطعة أرض علشان بس يرضيني. زوجي هذا أصلا ملاك، رب العالمين سخر لي أنه يطلعني من بيتك ويخليني أرتاح باقي حياتي، فأنت حسابك عند رب العالمين وأنا ما يهمني، أنا عن نفسي مسامحتك، ما أدري عن خواتي إذا يسامحونك ولا لا، لكن أنا ما يهمني وخلاص، ولو سمحتي يعني أطلع برا بيتي. أم أمير طبعا ربط لسانها، خذت أغراضها وهي تبكي، سامحيني يا بنتي، قالت خلاص خلاص سامحتك أطلع برا. قالت زين ممكن أطلبك طلب يا نور؟ الله يخليك. قالت ايه قولي شنو عندك؟ قالت اذا سمعتي اني مت ترى اللي يذبحوني امير وزوجته سعاد. قالت ليش يذبحونك يعني؟ ليش شبون فيك؟ قالت لاني انا قبل لا اجي لك انا اعترفت ان انا اللي قتلت ابوك، واني انا زورت الاوراق وخذيت المزرعه والبيت، وقلت ان هذا حلال نور وخواتها، وانا خاف ان هم اكيد راح يفكرون الحين ان ينتقمون مني قبل لا اعترف عشان لا يفلسون من المزرعه والبيت، فاخاف انه يقتل. قالت اقول اطلعي برا. طلعت رجعت البيت، وين تروح؟ مشردة، ويستقبلها أمير، هلا بأمي هلا كذا، وأنا آسف أنت وين رحت يا يمه وأدور عليك، الله يلعن الشيطان هذه زلة مني وكذا، ويمسك زوجته سعاد قدام أمه ويقول لها قسما بالله إن سمعتك تكلمين أمي نص كلمة سيئة يا ويلك، عاملي أمي عدل تفهمين ولا لا؟ ويمسك أمه على صوب قالها يا يمه الله يهديك أنت بعد ليش اعترفتي هالاعتراف هذا؟ تقولي لي قاتل زوجك، خلاص سالفة وانتهت يا يمه، والخير هذا كله لي ولك ولزوجتي. قالت بس انت سجلت باسم زوجتك يا ولدي. قال لها يا يمه ما يخالف، هذه تبقى زوجتي، وترى بنت شيخ يعني مو ميتة على المزرعة ولا ميتة على البيت، ابوها يملك نص الحزكة. ايش فيك يا يمه؟ انا قاعد اضبط مع الشيخ بيعطيني صفقات وكذا، وقاعد ابين له ان انا احب بنتك. قالت ها والله انت ذكي يا ولدي، يعني عشان كذي؟ قال لي انت لا يكون رحتي سولفت لحد. قالت والله يا ولدي لا لا لا ما سولفت لا. قال لها اجل انت وين كنتي؟ قالت انا رحت سلمت على نور. شنو؟ لا يكون اعترفتي لها بعد. قالت لا لا لا لا ما ما ما اعترفت، لا ما اعترفت. قالت انا شكلي جبت العيد وخربت السالفه. طلع الولد يعني قاعد يخطط ويبي ياخذ من ابوها، وانا على بالي انه انا صدق غبيه خربت السالفه، ما دام ان نور سامحتني وكذا خلاص خلت تولي. وردت توها مثل ندمه، لا لا عيد خلت تولي خلاص، دام انها عرفت بالطقاق، واذا بكره يعني راحت ولا تكلمت ولا احد اتهمني اني قتلت زوجي مثلا اقول كذاب انا ما قلت له ولا زرتها ولا شيء، من اللي يشهد؟ او ترجع البيت ولا كانه صار شيء، والوضع طبيعي. ولا وقامت سعاد بعد شوي يعني تعدل علاقتها مع أم أمير، قامت تعطف عليهم يعني ما تقول لها روحي جيبي لي وكذا، لا لا خلاص كل واحدة بحالها، ولا وتخدمها مرات. بعد أسبوعين وتجي الليلة اللي كان مخطط عليها أمير وزوجته سعاد إنهم يقتلون أمه، يعني كل هذا كان مجرد يعني يبعثون في نفس هالاطمئنان علشان ما تتهور وتروح تسولف وتقول ان المزرعة هذه انا خذيتها بالتزوير، واني انا قتلت زوجي، وبكرة ياخذون المزرعة وياخذون البيت، وترجع سعاد حق ابوها بلا مولد بلا حمص ما ادري شنو، ويصير امير مشرد. جت الليلة وتحط سعاد ذاك اليوم هالعشاء الطيب، وتعطي صحن حق عمتها. قاعدين هلا يمه لا لا، اول شيء ما حد لا والله ما حد ياكل الا امي اول شيء، وما تضحك وكذا، ردت على لعانتها استانسه وتقوم تاكل. والله صراحه سعاد تسلم ايدك، نفسك بالاكل صراحه مبين مبين النفس شوي، ولا حاطه ايدها على بطنها شوي، هذه أم أمير عمرها شوي بدت تستفرغ هني، عرفت لا لا لا عرفت. بعدين انتبهت على ولدها أمير وزوجته ما مدوا إيدينهم على الأكل يطالعونها. سعاد تضحك والولد منزل راسه، وأم أمير مصارينها تقطع من هالسم اللي حاطته سعاد في الأكل، وتقوم تصرخ أم أمير أمير انت سممتني يا امير، معقوله سعاد الله يخليك انا مثل امك، الحقوا علي الله يخليكم سووا لي شيء. قال يعني شو نسوي لك؟ قالت زين جيبوا لي ماي، وتروح ركض سعاد جيب لها ماي. سعاد سوت وتحط سم زياده في الماي مثل ما سوت ام امير بزوجها، ما حد قال لها اي كذي، سبحان الله كما تدين وتدان، وتشربها الماي ولا الماي مفول سم، قامت تستفرغ دم لين افطست. سعاد تضحك وأمير يطالع قال لها يا سعاد مو لهالدرجات ترى، لا تقعد تضحكين مهما كان ترى هذه أمي يعني. قالت زين كل تبن يلا يلا نظفها وروح اصرخ بالشارع ناد الناس خلي يشوفون وكذا. او يطلع امير بالشارع يصرخ امي ست الحبايب حلوة اللبن الحقوا عليها يا جماعة ماني قادر اعيش من بعد امي، ويصرخ ويبكي وتطلع سعاد تشلع بشعرها عمتي يا عمتي ويا. والناس تلتم لا حول ولا قوة الا بالله. اكيد عين عين ما صل على العائلة الطيبة هذه عين. ويطير امير وين؟ حق اخته نور، لان هم تعتبر قدام الناس انها اخته، ويطير لها قال لها يا نور توفت امي. قالت له صدق؟ قال لي والله توفت وكذا والحق علينا وانت اختي وانت ما ادري شنو. يبي يضبط الفيلم. قالت له زين ارجع البيت ولا تدفنونها لين اجيكم ولا تسوون اي شيء. رجع وتقوم نور وتكلم زوجها الشيخ. قالت له تعال بك موضوع. قال شنو؟ قالت انا شنو بالنسبه لك؟ قال انت شنو بالنسبه لي؟ انت اصلا انت النسبه وانت لي، ايش تبين؟ امري امري بس. قالت ابيك تبلغ الشرطه وابيك تقلب بيت امير ثكنه عسكريه، ابيك ما تخلي شرطي ولا ادله جنائيه ولا طبيب شرعي الا تجيبه في البيت. قال ليش صاير؟ قالت ترى سعاد واخوي امير اقتلوا امه ام امير. قال ايش دراك انت؟ متى الحكي؟ قالت انه توه كلمني انه قال لي انه توفت وانا ادري انه هم اللي قتلوها. قال زين ايش دراك؟ قامت وقالت له السالفه من طقطق الى السلام عليكم. قال معقوله؟ معقول قاعد اسمع هذا شنو؟ فيلم ولا مسلسل رمضاني؟ قاعد اقول لكم هذا مسلسل. قال ليش؟ شلون صار كل هذا يعني؟ قالت اي نعم مثل ما تعرف. قال زين انا بعترف لك اعتراف. قالت ما في وقت. قالت تكفين تكفين ارجوك ارجوك يا نور ابي اعترف لك اعتراف سريع. ترى لما جيت تقدمت لك كنت اسمع عن الناس قصتك انت وخالك اللي تحرش فيك ولك علاق. قالت اقسم بالله هذه كانت تهمه مدبرتها ام امير. قال اخ ام امير هذه حسافه ماتت، حسافه ما لحقت، لكن بحط الحره بامير وزوجته. وهذا شيخ وعنده علاقات ويقلب الدنيا ما خلى ضابط ولا محقق الا جابه في بيت امير. ادخلوا البيت ونور معاهم ولا سعاد تبكي ومعاها اهلها كلهم يبكون وامير قاعد بالزاويه ويلطم على امه. ويدخلون رجال الامن. وين امير؟ قالوا هذا امير. ويلقون القبض عليه. الناس مصدومه، الحريم اللي قاعده بالعزه والرجاجيل اللي جايينهم والشيخ شيخ الحسكه اللي من شيوخ الحسكه طبعا انصدموا. ايش صاير؟ جاي يقول زين وين زوجته سعاد؟ ها ايش صاير؟ قالوا هذه سعاد. وسعاد اللي مسويه نفسها حزينه ويكلبشونهم ثنيناتهم. يا جماعه قولوا له لا عندنا عزه عندنا كذا صاير. قالوا هم اللي قاتلين امهم. لا مستحيل. او ياخذون جثه ام امير او يفحصونها ولا فعلا السم ماكلها اكال. او تعترف سعاد. قالت انا مالي شغل، زوجي امير هو اللي قال لي حط السم حق امي. وامير يقول والله العظيم هي اللي حطت، انا مالي شغل. قالوا تعالوا كلكم كلكم يلا مع بعض. الحين موضوع ثاني. يوم جتهم نور قالت لا لحظه شوي، الموضوع مو هني، البيت والمزرعه اللي باسم سعاد كانت باسم امير، وامير خذاهم من امه اللي قتلها ام امير، وامه قتلت ابوي سلام. قالوا معقوله؟ قالت اي نعم معقوله وهي اعترفت لي وجت لي وكذا. قاموا وانبشوا القبر وطلعوا جثة أمير طبعا اللي بقى منه ولا وزوج نور علاقات. وقام خذ العينات وأرسلها للخارج وجت التقارير أنه فعلا مسمم ومات موتة غير طبيعية جريمة قتل. واللي قتلته منه طبعا باعترافاتها أم أمير حق منه نور، وقالت نور أنا اللي سمعتهم، وكان مشترك معاها أخو أم أمير. وينه؟ ويروحون يجيبونه، ولا هذا قاعد له بار في، كان في دمشق ما أدري وين، وسكران ويلقون القبض عليه. قال ليش بان شو مسوي أنا مالي شغل ش صاير؟ قال ماتت أم أمير. قال زين أنا شكوا فيها الحين. قال تذكر لما قتلت واحد قال سلام؟ قال سالفة قديمة هذه. قال تعال تعال حبيبي، ويحكمون بالإعدام على أخو أم أمير. أم أمير طبعا راحت خلاص، راحت ملح عند رب العالمين الحين حسابها. ويحكمون بالإعدام على سعاد بنت الشيخ وعلى أمير، ويردون المزرعة والبيت باسم نور وخواتها اللي أصلا الله عوضهم بخير أكثر من اللي راح منهم، وجاهم الخير خيرين، ويعيشون نور وخواتها بخير ونعمة، وبنات نور كذلك كبروا والحين عايشين في ألمانيا. طبعا تم تنفيذ حكم الإعدام في 2009. الآن نور على قيد الحياة، موجودة في ألمانيا وعيالها موجودين، وكلهم ما شاء الله مناصب وخير من رب العالمين. حتى ولد الشيخ اللي تزوجته نور كذلك أعتقد دكتور في الأمراض الوراثية وكذا في ألمانيا، ورب العالمين عوض هالعائلة هذه. وقبل لا أختم، إيش رأيكم بالقصة؟ هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.